يقول: الجالس في مجالس السماع هل ينظر إلى من في المجلس من شيخ أم ينظر في نسخته؟ لا، ينظر في نسخته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.